الله إليكم. يسأل عن المرأة الحامل التي مات عنها زوجها ثم وضعت حملها بعد 9 أيام، هل انتهت عدتها أم تعتد بأربعة؟ لو وضعت المرأة الحامل حملها وزوجها على سريره لم يحمل بعد من البيت فقد انتهت عدتها ولو بعد لحظات من وفاته. فولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو أن الحمل كان صغيرا وامتد إلى 9 أشهر فإنه لا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل. نعم.